بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح المقدمة الجزرية في التجويد، وكنا قد انتهينا من مقدمة النظم ومن بابي مخارج الحروف وصفات الحروف. وكما ذكرنا سابقا أن هذه العناوين التي تأتي في تحقيقات الجزرية هي من صنع الشراح تيسيرا على الطلاب، وأن الناظم رحمة الله عليه سرد أبيات المنظومة كلها دون عناوين الأبواب، لكن المقصود أن الشراح رحمهم الله فعلوا ذلك معاونة للطلاب على يعني معرفة موضوع الباب. وهذا الباب هو الذي يسميه شراح المنظومة باب التجويد، وافتتحه الناظم رحمة الله عليه بقوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وفي نسخة: من لم يصحح القرآن آثم. التجويد لغة معناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ الغاية في التحسين، وهو مأخوذ من الجودة، والجودة ضد الرداء، الجودة ضد الرداء. واصطلاحا هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد كل حرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بناظيره وشكله، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تكلف ولا إفراط ولا تعسف. أو باختصار كما ذكره في بيت لاحق، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله. هذا خلاصة التعريف، خلاصة تعريف التجويد أنه هو إخراج الحروف من مخارجها موفاة صفاتها اللازمة والعارضة. طبعا الصفات اللازمة هي التي درسناها في باب الصفات، في قول الناظم: صفاتها جهر ورخ مستفل، إلى آخر الباب: ضاد نستطل. هذه هي الصفات اللازمة. أما الصفات العارضة فستأتي متناثرة فيما بعد، سأتحدث عنها فيما بعد بعد هذا الباب، وتأتي بعد هذا الباب وفي أبواب متعددة، لأنه الصفات العارضة تشمل بالإضافة للصفات اللازمة تشمل جل أبواب التجويد، يعني أحكام الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب والمد والقصر. وكما قال السمنودي رحمة الله عليه: إظهار إدغام وقلب وكذا لإخفاء وتفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. فهذه هي الصفات العارضة بالإضافة إلى الصفات اللازمة، وهذه الصفات العارضة ستأتي كما قلنا في عدة أبواب. طيب، إذن قد قرر الناظم رحمة الله عليه حكما أو مذهبا ذهب إليه أن هذا تجويد الحروف وتحسينها وتزيين النطق بها، وهو حتم لازم على كل قارئ للقرآن، وأن من لم يأتي بهذه الأحكام فهو آثم. وقبل أن يعني ندخل في تفاصيل التي جعلت الناظم يذهب هذا المذهب ويقرر هذا الحكم، نقول إن التجويد علمي وعملي، تجويد علمي وعملي. ما هذا الذي ابتلى؟ كان عندكم في الدرس الماضي هذا ولا ها ولا سلط علينا؟ طيب ربنا يصرف. فالتجويد العلمي هو معرفة الأحكام النظرية، يعني أن النون الساكنة إذا جاء بعدها مثلا حروف كذا فهي مظهرة، وإذا جاء بعدها حروف كذا فهي مدغمة، وإذا جاء بعدها كذا فهي مخفاة، وهكذا. والمد مثلا أصلي وفرعي، والمد اللازم كذا، والمد الطبيعي كذا، والمد المتصل كذا. فهذا هو التجويد العلمي أو النظري، وهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأنه لا يمكن أن يؤتى بالتجويد العملي على حقه إلا بمعرفة هذه الأحكام. قد يوجد قليل من الناس تلقن من الصغر بطريقة يعني صحيحة وأتقن التلاوة، لكن الغالب الأعم أن الناس تحتاج إلى هذا التجويد العلمي النظر، يعرف المسائل، يعرف الأحكام والقواعد حتى يبني عليها ويحسن قراءته حسب هذه الأحكام والقواعد. وأما التجويد العملي فهو تلاوة القرآن مرتلا مجودا كما نقل إلينا بالتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكره فيما بعد، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. فالتجويد القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجودا يعني مرتلا، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا. والقواعد التي جاء بها علماء التجويد ما هي إلا استقراء لكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقعيد القواعد حسب ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونقله صحابته ثم من بعده. طبعا فيها قسم مشترك عند الجميع وفيها بعض الاختلافات. فكما أن العرب منذ أوليتهم تكلموا بلغتهم مئات وربما آلاف السنين، ولم ينتظروا سبويه ولا الخليل ولا الفراء ولا الزجاج ولا الكسائي ولا بقية العلماء حتى يقعدوا لهم القواعد، وجلسوا صامتين حتى يأتي هؤلاء العلماء ثم يتكلمون. هم تكلموا بسليقتهم، وثم جاء العلماء فيما بعد لما بدأ تختلط الألسن ويفشو اللحن، بدأوا يقاعدون القواعد حتى يضبطوا اللغة. وأيضا علماء التجويد فعلوا نفس الشيء، فأرادوا أن يضبطوا قراءة الناس فوضعوا القواعد التي هي في الأصل مستقاة ومأخوذة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة وتلقنها منهم التابعون ثم من بعدهم ثم من بعدهم، وهي وهكذا منه إلينا وصل كما سيأتي في كلام الناظم رحمة الله عليه. وحكم قراءة القرآن بأحكام التجويد عند عامة القراء هو الوجوب العيني، فقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا هو أمر وهو هنا للوجوب، الأصل في الأوامر هي الوجوب، ولم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب، ذكر ذلك الشيخ الحصري في أحكام القرآن الكريم. ولم يقتصر الأمر على الكلمة الفعل، بل أكده بالمصدر، قال ورتل القرآن ترتيلا. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الآية قال الترتيل تجويد وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولذلك قال الناظم بناء على هذا كله والأخذ بالتجويد حتم لازم. ولذلك نقول يكاد أن يكون التجويد العملي القراءة نفسها ومش دراسة الأحكام، وإنما التجويد العملي يكاد أن يكون وجوبه محل إجماع من المصنفين في التجويد. من أوائل من صنف في هذا العلم الشريف إلى المتأخرين والمعاصرين، الإمام الداني رحمة الله عليه يعني ذكر في التحديد نصوصا كثيرة عن عناية العلماء والقراء بالتجويد، حتى إن بعضهم كان إذا جاء يقرأ عند القارئ كما حصل عند حمزة وعند عاصم يقول والله ما قرأت حرفا، أي لم تقم القراءة على حدها ولم توفها ولم توفي الحروف صفاتها ولم تنزلها منازلها من التبيين والتلخيص والتمكين. ولما وجد الإمام الداني رحمة الله عليه قلة عناية بعض معاصريه بالتجويد كتب في شرحه لقصيدة الخاقاني وقد أغفل الناس معرفة التجويد وتهاونوا بتفقد التلاوة حتى صار الغالب على طالب القراءة ترك استعمال ذلك والأخذ به، ووجدوا من المتصدرين من يسهل لهم فيه ويرخص لهم تركه والأخذ به، وقد كان لتجويد التلاوة وتحقيق القراءة وأداء ذلك على حقه واستعمال النطق به على واجبه في قديم الدهر عند الأئمة خطر. هو الداني متوفى سنة كام؟ 444، يعني في القرن الرابع في القرن الخامس، وعاش جزءا من حياته في القرن الثالث، عاش جزءا من صدر شبابه في القرن الايه الرابع، نعم في القرن الرابع عفوا. فيقول في قديم الدهر، يعني قديم عند من؟ قديم الدهر يعني يقصد في جيل التابعين وتابع التابعين، لأنه هو يعني ليس بعيدا مثل نحن لما نقول قديم الدهر ماشي، لكن لما الداني يعني هنفترض أنه كتب التحديد هذا في بداية القرن الخامس أو في نهاية القرن الرابع ويقول هذا في قديم الدهر، أن هذا كان عليه عمل القراء كافة. وقد كان لتجويد التلاوة وتحقيق القراءة وأداء ذلك على حقه واستعمال النطق به على واجبه في قديم الدهر عند الأئمة خطر، يعني أهمية، وعند جميع المتصدرين من المشيخة بال، لكن بدروس العلم وذهاب أهله وغلبة الجهل وكثرة منتحليه، يعني المدعي العلم أضرب عن ذلك واستخف به واستجيز غيره واستعمل ضده فدرست آثاره ودثرت أعلامه. لذلك يعني من يعني يحاول يعني يدقق على الطلاب وأن يحاول أن يضبط قراءتهم يوسم بالتشدد والتنطع والتكلف وإلى آخر من هذه الألقاب. وانظروا إلى نص الداني رحمة الله عليه، فقد قال يعني أنه هذا الترخص وجد من قديم أيضا، ووجدوا من المتصدرين من يسهل لهم فيه، يعدي تقرأ عليه الصفحة والصفحتين والجزء والجزئين ربما ما ردك، ويرخص لهم تركه والأخذ به، فجرت على ذلك عادتهم وتحكمت فيه طباعهم. ثم ذكر ما شأن تجويد التلاوة عند الأئمة، وأيضا نص على الوجوب محقق الفن ابن الجزري، وهو هنا ذكر ذلك، الأخذ بالتجويد حتم لازم، وفصل الأمر في النشر، وذكر ذلك أيضا في طيبة النشر، وسيأتي كلامه في النشر بعد قليل. وعامة شراح المقدمة على هذا القول على إيجاب التجويد مثل ابن الناظم وابن غازي والتاذف الحلبي وسيف الدين الفضالي وعبد الرازق علي موسى وغيرهم ممن شرح الجزرية. قال ابن غازي في شرحه المنظمة البهية: واعلم أن علم التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية، يقصد التجويد الإيش؟ العلمي أو النظري، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وساق الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. ثم قال: ولإجماع الأمة على وجوبه ونزول القرآن به، لإجماع الأئمة المعصومة على الخطأ من الخطأ على وجوبه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدكتور غانم الحمد في شرحه على الجزرية: ويكاد الإجماع ينعقد على وجوبه عند أهل الفن، يكاد الإجماع ينعقد على وجوبه عند أهل الفن. وتتابع المصنفون في التجويد على تبني القول بوجوب التجويد، وهذا مبثوث في كتبهم، ولا يكاد يخلو منه مصنف من مصنفاتهم، وينظر في ذلك الجامع المفيد للسنهوري وأحكام قراءة القرآن الكريم للحصري وفن الترتيل لأحمد الطويل وهداية القارئ للمرصفي وغاية المريد لعطية قبل نصر وحق التلاوة حسني الشيخ عثمان وبغية عباد الرحمن محمد شحاتة الغول والمجموع المفيد عباس الوليدي والبرهان لمحمد صدق قمحاوي وغيره. قال المرعشي: لا خلاف في وجوب التجويد. المرعشي طبعا في القرن الحادي عشر. نأتي لملا علي القاري، تعرفون يحب التفتيش، إلا أن ملا علي قاري قد قيد إطلاقات بعض المصنفين والشراح، فقال رحمه الله: والعمل به فرض عين في الجملة على كل صاحب قراءة ورواية، ولو كانت القراءة سنة، يعني يقصد يعني ما سوى الفاتحة أو ما سوى ما يقيم به صلاته، يعني يقرأ للتعبد، لا يقرأ شيء فيه وجوب القراءة كما في الصلاة مثلا قراءة الفاتحة. وأما دقائق التجويد على ما سيأتي بيانه، يعني مثلا الصفير، التفشي، الاستطالة، تمكين المد، تلطيف النطق بالحروف، تمكين الحروف وتلخيصها وكذا، فإنما هي من مستحسناته. فالأظهر أن المراد هنا بالحتم الوجوب الاصطلاحي، فإن اللحن على نوعين: جلي وخفي، وسيأتي الكلام على اللحن يعني بالتفصيل بعد ذلك، لكنه قال فيما بعد: والخفي خلل خطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام والغنة وترقيق المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود وأمثال ذلك. قال هو: ولا شك أن هذا النوع ليس بفرض عين، إذ الوجوب الشرعي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والعرفي ما لا بد منه في فعله ولا يستحسن تركه. فيجب حمل كلام المصنف اللي هو الأخذ بالتجويد حتم لازم على المعنى الاصطلاحي، وهو لا ينافي الوجوب الشرعي في بعض الصور، ولا يجوز حمله على المعنى الشرعي، لأن معرفة جميع ما في هذه المقدمة ليس من هذا القبيل. وهذا نحن نشاركه القول في ذلك، معرفة ذلك يعني التجويد النظري ما يلزم كل مسلم إلا إذا حمل على وجوب الكفاية كما اختاره الشيخ زكريا قال إذ واجب صناعة بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وشرعا بمعنى يأثم تاركه إذا أوهم خلل المعنى. يعني جعلوا التأثيم لما يؤدي إلى خلل المعنى كترك الإعراب أو تغيير الإعراب، الرفع والنصب والجر، أو حتى حركات البناء، غير الفتحة إلى ضمة والضمة إلى كسرة ونحو ذلك، أو قلب الصاد سينا والسين صادا والضاد طاء ونحو ذلك، فهذا الذي يحرم عنده. وعامة القراء تخالف ما ذهب إليه ملا علي قاري، وقد تحدث طويلا الشيخ المرصفي في هداية القاري عن هذه المسألة، ناقش رأي الشيخ ملا علي قاري. قال الشيخ محمد خلف الحسيني، هذا كان شيخ المقارئ الأسبق قديما قبل المتولي، اعلم أن تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا، يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه، فرض عين على من يريد قراءة القرآن، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا. قال الإمام البغوي في مقدمة تفسيره: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها. وهذا ذكره في مقدمة تفسيره في معالم التنزيل. وقال الإمام أبو عبد الله نصر الدين الشيرازي المعروف بابن أبي مريم في كتابه الموضح: حسن الأداء فرض في القرآن، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن إليه سبيلا، لأنه لا رخصة في تغيير لفظ القرآن وتعويجه واتخاذ اللحن سبيلا إليه. قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقد نقل الشيخ أحمد الطويل في كتابه فن الترتيل الوجوب عن عدد من أئمة الإسلام، منهم أبو عمرو الداني وأبو الفضل الرازي وابن الجزري وابن غازي الأنصاري وابن مريم الشيرازي والسيوطي والنووي والنويري ومكي بن أبي طالب وابن حجر وغيرهم. قال محمد مكي نصر: أجمعت الأمة خلفا عن سلف على وجوب التجويد العملي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يختلف عن أحد منهم. قال نقطة مهمة: والمعتبر في ذلك إجماع علماء التجويد، لأنهم هم أهل الذكر في هذه المسألة. قال: والمعتبر في ذلك إجماع علماء التجويد وأئمة القراءة، وجاء مثل هذا المعنى عن التذف الحلبي وابن غازي كما سقناه. وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: اعلم أن ما أجمع القراء على اعتباره من مخرج ومد وإدغام وإخفاء وإظهار وجب تعلمه وحرم مخالفته. وهذا أنا بحثت عنه، لكن عزاه صاحب القول المفيد في حكم التجويد، القول السديد اللي هو الشيخ محمد خلف الحسيني إليه، ولعله في الفتح يحتاج إلى بحث، لكن هو عزاه إلى الحافظ ابن حجر. طيب، مر بنا أن العلماء يتحدثون عن اللحن، لما قال ابن مريم الشيرازي: صيانة للقرآن أن يتخذ اللحن إليه سبيلا. اللحن في عند اللغويين يأتي على معاني، ويأتي عند القراء غالبا على معنى الخطأ والخلل في التلاوة. واللحن جلي وخفي، فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب. يعني كما لو قال واحد الحمد لله أو الحمد لله أو الحمد خلاص صح، أو قال الحمد يعني الحمد حرك الميم، أو الحمد حرك أي شيء، أو الحمد أو الخمد يعني حرك غير حركات البناء أو غير حركات الإعراب أو غير الحروف نفسها، فهذا يعتبر خطأ لحنا جليا. وهذا الخطأ أنا كأني أسمع أحد الجوالات يعني يرن، إحنا هذا من المطبقات السبع في الدروس العلمية، ها؟ مش عندنا؟ طيب ده مش لحن جالي، ده كارثة كبرى. طيب، فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب، يعني قد يخل بالمعنى والإعراب معنا، وقد يخل بالإعراب دون المعنى، يعني وقد يخل بمبنى الكلمة نفسها، بمبنى الكلمة يعني مثلا حرف مكان حرف، حركة مكان حركة، وليس إعرابا. وهو الخطأ في الحركات أو إبدال حرف مكان حرف، مثلا السين مكان الصاد، أو الصاد مكان السين، الطاء مكان التاء، أو التاء مكان الطاء، أو الزاي مكان السين، أو نحو ذلك. فهذا كله لحن جلي، وهذا انعقد الإجماع على تحريمه، هذا ما في إشكال. أما الخفي، اللحن الخفي، فهو قسمان: قسم يعرفه القراء جميعهم، يعرفه القراء جميعهم، يعني أي قارئ يعرف أنه هنا ترك الغنة، ترك المد، ترك القلقلة، وهكذا. فهذا النوع هو خفي على من سوى القراء، يعني ممكن واحد لغوي يعني لم يدرس أحكام التجويد، فما يعتني بقضية المدود ولا مراتب المدود ولا القلقلة ولا مثلا الإدغام، ولا وإن كان فيه طبعا بعض صور الإدغام مجمع عليها في اللغة، لكنه لا يعتني بهذا، أو الغنة أو مقدار الغنة أو ضبط فهذا القدر الذي يعرفه جميع القراء وجميع من درس التجويد، يعني مثلا الإخفاء، إخفاء مثلا الميم عند الباء، أو إخفاء النون عند حروفها، أو القلب، قلب النون الساكنة ميما بغنة مع الإخفاء، أو إدغامها في يرملون، أو إدغام الميم في مثلها، وأحكام الغنة بمراتبها وما يتعلق بها، وترقيق المفخم وعكسه، وكالصفات التحسينية الصفير والتفشي والانحراف، وأصل القلقلة. في الجملة هذا يعرفه كل القراء، يعرفونها بتفاوت في إتقان تطبيقه، يعني هم يعرفونها، يعني لو قال واحد قرأ واحد مثلا ترك المد، أي قارئ يعرف أنه هذا ترك المد، أي قارئ يعرف أنه ترك الغنى، أنه ما لم يخفي هنا أو لم يدغم هنا أو كذا. أقصد قارئ يعني درس أحكام التجويد دراسة جيدة، أو قرأ على المشايخ ولو بضعة أجزاء، أو يكون القارئ بالمعنى الأكبر أنه يعني عرض ختمة وأجيز ونحو ذلك. فهذا القسم يعرفه كل القراء، وهذا القسم هو الذي وقع في الخلاف في وجوبه، لأن القسم الأول من اللحن اللي هو اللحن الجلي اللي يبدل حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة، هذا ما في خلاف في تحريمه. أما هذا القسم فيعني عامة المصنفين في التجويد يوجبون الإتيان بهذه الأحكام: إخفاء في مكانه، والقلب، والإظهار، والإدغام، والغنة، والترقيق، والتفخيم، والصفير، والتفشي، والصفات اللازمة أيضا، كل هذا واجب عنده. لكن هذا القسم يعني هو الذي توقف فيه مثل الشيخ زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة، وتابعه صاحب المنح الفكرية، جعلوا هذا من المستحسنات التي تستحب ولا تجب، وتوقف أيضا في إيجاب العمل بهذا، يعني أنه لا بد من الإتيان بهذه الأحكام أو تجنب اللحن في هذه الصور، تجنب الإيقاف أو توقف في إيجاب العمل بهذا الدكتور علي الغامدي في كتاب اللحن، وكذلك يعني هذا ظاهر كلام الشيخ أيمن سويد في التجويد المصور، قال: ولعل قال إن دقائق التجويد التي لا تحيل الحروف عن صفاتها المميزة، يعني لا تجعل الصاد مثلا سين سينا، ولا تجعل الطاء دالا أو تاء مثلا، ولا تجعل مثلا الزاي سينا ونحو ذلك من التحريفات، أو لا تأتي بفتحة وضمة وكسرة، ولا تخرج الحرف من غير مخرجه، لا يأتي بالحرف من مخرج آخر، مثلا الإظهار والإدغام والقلب والمد والقصر. هو يرى أنه لا يأثم بذلك لكنه ترك الأفضل. فهذا القسم هو القسم اللحن الذي وقع فيه الخلاف. القسم الأول اللحن الجلي اللي مثلنا به بصوره، تغيير الحروف، إخراجها من غير مخارجها، إتيان يعني مثلا الصفات المميزة اللي هي المتضادة، مثلا الحرف مستعلي وأتيت به مستفلا، أو لا نتكلم عن جودة الصفة، يعني أنه أتى به على استعلائه على المستوى المطلوب، لا، يعني استعلى وخلاص الحرف، ما هو جاء مستفل الصاد جاء بها سينا أو نحو ذلك. فهذا النوع اللي فيه تغيير الحرف نفسه أو تغيير الحركات كما قلنا هذا مجمع على تحريمه. أما النوع الثاني الذي هو مثلا الإظهار والإدغام والمد والقصر والقلقلة والصفات التحسينية كالصفير والتفشي والانحراف، وهذه يعني هذه التي وقع فيها الخلاف. وجل المصنفين في التجويد يوجبون الإتيان بهذه الأمور، يعني يوجبون الإتيان بالإخفاء والإظهار والإدغام والغنة والترقيق والتفخيم وكذا. لكن هذا القسم وقع فيه خلاف، ليس كالقسم الأول ولا كالقسم الثالث الذي سيأتي. طيب، القسم الثالث من اللحن هو ما لا يختص بمعرفته إلا المهارة من المقرئين والجهابذة من المتصدرين، مثل تطنين الغنات وحصرمة الراءات وترعيد المدات وضبط زمن الغنن وتفاوت مراتب المد وتطنين النونات ونحو ذلك من دقائق القراءة وغوامض التلاوة. يعني هو يأتي بغنة، لكن هل الغنة هذه يعني مضبوطة ولا لا؟ أتى بالغنة، أصل الغنة جاءت، هذه القلقلة أتت أصل القلقلة اللي هو القسم الأوسط، لكن هل القلقلة جاءت على وجهها؟ هذا لا يعرفه إلا المهرة، يعني هذا نقول هذا أتى بالقلقلة لكن أتت مضبوطة ولا لا، هذا أتى بالغنة لكن هل أتت مضبوطة ولا لا، هل المد هذا يعني مقداره صحيح ولا لا، هل أتى بالراء يعني صحيحة، الرحمن مثلا ولا الرحمن ولا الرحمن، وجاء براء على أي حال، هذه على أي حال هي راء، لكن هل هي الراء هذه صحيحة ولا محصرمة ولا تكريرها زائد جدا؟ فهذا النوع لا يعرفه إلا المهرة من المقرئين والجهابذة من المتصدرين. وهذا النوع يعني انعقد الإجماع على العفو فيه، يعني أنه لا يعني يجب عموم المسلمين، يجب على القراء إذا كان قارئا ويقرأ مثلا عند شيخ ويعرض عليه التلاوة، هذا لابد أن يأتي به، أو معلم قرآن أو نحو ذلك. أما نقول الكلام على عموم المسلمين، ولعل أفضل من يعني استعرض هذه المسألة بجميع الجوانب هو ابن الجزري في النشر، فبعد أن ذكر كلام البغوي في مقدمة معالم التنزيل الذي سبق أن سقناه، ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح حروفه على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية الأفصحية، هذا النص بعد أن ساقه قال ابن الجزري: والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. الناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. طبعا المحسن المأجور من هو؟ ها؟ من أتى بأحكام التجويد، من أتى بالأحكام. طيب، وأما المسيء الآثم الذي ذكره فقال: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى، هو يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح، يعني قرأ يعني كعاميته هو، مثلا نحن كمصريين مثلا ما نخرج الذال ذالا ولا الثاء ثاء ولا الضاء ضاء، وإنما نخرج الضاء ظاء، ونخرج الثاء ساء سين، ونخرج مثلا الذال زاي. فقرأ هو على هذا وقال يعني: ولقد يسرنا القرآن للذكر والأمر سهل وما في داعي للتصعيب. وقرأ هنا مثلا أهل نجد وكثير من العرب الضاد ضاء، ومثلا قرأوا بالتفخيمات الكبيرة في الحروف المستفلة، وقال يعني كل هذا ما يجب، ولا داعي لإحراج الناس به، ولا داعي لإشغال الناس به، المهم المعاني والمهم كذا والمهم كذا. وهو في نفس الوقت ويستطيع أن يقرأ صح، يعني بقليل من التعلم يستطيع أن يعرف الأحكام، ويستطيع أن يأتي بها بلا مشقة شديدة ولا بلا عسر. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح، يقصد بالنبطي اللي هو العامي اللي يأتي كل واحد على طريقته، هو على ما تعلم وعلى ما نشأ وعلى ما يعني درج، استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هو غش لأي الغش هنا؟ أنه لم ينصح لكتاب الله، يعني لم يعمل ولم يقرأ كتاب الله على وجهه، وأهمل في ذلك. وطريقة السلف رحمهم الله أنه كان إذا يعني جاءهم الطالب العلم يقول له: حفظ القرآن، فإن لم يحفظ يقول له: ارجع فاحفظ. روي هذا عن الأوزاعي وعن غيره من الأئمة. والشيخ عبد العزيز القاري رحمة الله عليه، الدكتور رحمة الله عليه، قال: لا نجد الخلاف في وجوب يعني الكلام بين الأئمة المتقدمين، الفقهاء المتقدمين، متقدمين يعني طبقة أحمد، وخلينا أبو حنيفة ومن قبل أبي حنيفة والأئمة الأربعة، لا نجد يعني في كلامهم هل التجويد واجب أو ليس واجبا أو كذا كما جرى عند المتأخرين. قال: لأنه لم يكن أحد يتصور أن يقرأ القرآن بغير التجويد. كيف يقرأ القرآن؟ القرآن هذا جاء بالتلقين. والأئمة الأربعة رحمهم الله نجد في كتب الطبقات لهم أسانيد إلى القراء، يعني تلقنوا عن أئمة القراءة، ما هو شرط أنه يتلقن عن الأئمة، عن الإمام نفسه أحد الأئمة العشرة، سواء تلقن عنه أو تلقن عن شيخه أو عن تلميذه، المهم أنهم عنوا بتلقي القراءة. طبعا أشهر من تلقن عن الأئمة يعني من أئمة الإسلام الأربعة الإمام مالك، فهو شيخه نافع القارئ أبو روي، وهو لما سئل عن البسملة قال: سلوا نافعا، فإن كل علم يسأل عنه أهله. فهؤلاء يعني أفنوا أعمارهم في تعلم حروف القرآن وفي تعلم خلافات القراء والرواة، وهم أهل الصنعة وأهل هذا الفن، هم الذين نقل عنهم والذين جعلهم الله سببا في حفظ كتابه من بين أسباب كثيرة. فهذا هو القسم الأول الذي ذكره، أنه يستطيع أن يصحح، يستطيع أن يعدل قراءته، ويستطيع أن يتعلم، ويستطيع أن يروض لسانه ويدربه، ويستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة على الوصف الذي وصفه أئمة القراءة. لكنه يعني كما قال يعني استبدادا برأيه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا على عالم يوقفه على تصحيح لفظه، وهذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني الذي يعني فيه عجمة، هو أصلا نشأ في بيئة أعجمية ليس عربية، أو هو عربي لكنه نشأ في بيئة بدوية ليس فيها تعليم، ولم يتعلم، ولم ليس عنده قدرة على تصحيح. قال: أما من كان لا يطاوعه لسانه، يعني لسانه ثقيل لعجمته، أو لأنه طبعا بعض الأعاجم يعني يقرأ القرآن أفضل من العرب، وجدت هذا كثيرا، بعض الأعاجم لأنه يعني أبوه أو جده أو أرسل إلى الشيخ في المكتب أو الكتاب أو في المسجد، وتلقن القرآن من صغره، ويقرأ القرآن ربما لا يعرف من اللغة العربية غير القرآن، يعرف سورة المصحف ويعرف بس يقرأ من المصحف، فإذا خرج إلى غير المصحف يعني تلجلج في القراءة. فسواء هو لعجمته أو لأنه نشأ في بيئة عربية لكن بيئة أمية ليس فيها تعليم وليس فيها تلقين، فلم يطاوعه لسانه ولم يجد من يهديه إلى الصواب بيانه. ما يعني ما في حد علمه، ولا في مدارس، ولا في مدرسين، ولا في مشايخ، ولا في يعني كتب يتلقن منها. طبعا لا بد في تلقي القرآن من شيخ، ما ينفع حتى من الكتب. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي. هذا مذهب الشافعي. طبعا ابن الجزري وقال يقول راجي ها عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، هذا مذهب الشافعية، أنهم لا يجيزون صلاة قارئ خلف أمي. الأمي عندهم هو من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن قراءة الفاتحة هذا يعتبرونه أميا، ولا يجيزون قراءة صلاة قارئ من يحسن القراءة خلف من لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك يعني ساق أدلة على وجوب التجويد. قال: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. يعني لماذا قلنا الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم؟ طبعا احنا ذكرنا أدلة كثيرة ذكرها علماء التجويد، لكنه هنا ذكر بعض الأسباب. قال: لأنه به الإله أنزل، نزل به الروح الأمين على قلبي، نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذا القرآن نزل به الروح الأمين وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم مجودا مرتلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم التي تلقنها عنه الصحابة، لذلك لما قرأ رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. طيب، هل لما أقول للفقراء والمساكين أو للفقراء والمساكين، إذا قلت للفقراء والمساكين بدون مد وللفقراء والمساكين، هل هذا أثر على المعنى في شيء؟ لا، ما أثر على المعنى. ومع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وهذا المعنى ورد عن عدد من أئمة السلف كمحمد بن المنكدر والشعبي وعمر بن عبد العزيز، وجاء أيضا أعلى من ذلك عن زيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. فهذه القراءة تلقنها الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لقنوها للتابعين ثم من بعدهم ثم من بعدهم، حتى وهكذا منه إلينا وصل. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن مجودا مرتلا، ونقل إلينا كذلك جيلا بعد جيل، رواه الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه إلى من بعدهم. ولذلك قال ابن الجزري رحمة الله عليه: فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا حتى مقادير الغنات ضبطوها وتفاوت الإمالات دونوها ونحو ذلك من المقال. يعني كيف ضبطوا الإمالة والفتح والتقليل وبين التقليل وبين الإمالة، يعني أو بين الفتح والتقليل، يعني شعرة يسيرة يعلمها من درس هذا، وكيف ضبطوا تفاوت مقادير المدات واعتنوا بكل دقائق التلاوة. لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو نقل إلينا كذلك مرتلا مجودا. وابن الجزري رحمة الله عليه ذكر في النشر قال: تتبعت، وهذا نص مهم، تتبعت قصر المتصل، تتبعت قصر المتصل، يعني إن في أحد من القراء قرأ بقصر المد المتصل مش المنفصل، يعني قرأ مثلا إيش والملائكة صفا مثلا، أو للفقراء والمساكين هكذا قصرا. قال: فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. يعني طبعا القراءات، يعني من درس القراءات وقرأ كتب الشواذ يجد أن هذا بحر لا ساحل له، يعني ما هم قضية الأربعة اللي فوق العشرة، لا، اللي يعني في كتاب الكامل قراءات الخمسون للهذلي. فالقراءات الشاذة بحر لا ساحل له. قال: تتبعت قصر المتصل ها فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. طب من أين جاء قصر اللي بيقرأ بقصر المتصل؟ يعني ما بيمد أصلا في المتصل، هذه قراءة مخترعة، هذه قراءة مخترعة، يعني ما قرأ بها أحد من الأولين ولا الآخرين. فلذلك قوله هنا: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. طبعا ما وصل إلينا مثلا من المدود في تفاوت بين القراء، فإذا أتيت بأي مرتبة فأنت أتيت بالتجويد. يعني في ما جاء في المد المتصل مثلا، يعني إنك تمد في فويق القصر، يعني بدل ما تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ممكن تمدها دون ذلك، للفقراء والمساكين، ممكن. هذه جاء عن بعض القراء، مثل مثلا قالون في بعض طرقه، وهذا ظاهر الشاطبية وكذلك السوسي وكذلك ابن كثير، ويعني وفي طرق الطيبة كثير. فجاء مثلا في المتصل فويق القصر، يعني اللي هو دون التوسط، جاء هذا. فإذا أتيت بالفويق أنت أتيت به. طبعا أنا أقول على القراءة ترتيل العادي، أما إذا كنت تقرأ على رواية أو على قراءة معينة ما ينفع تقرأ ورش مثلا من طريق الأزرق وتقول أنا جئت بأصل المد خلاص كفاية. لا، إذا كنت تقرأ بالورش من طريق الأزرق اللي هو من الشاطبية لابد تقرأ بالإشباع في المنفصل والمتصل، لأن هذه رواية، هذه رواية، أنت بهذا تكون كذبت على الأزرق عن ورش. لكن إذا كانت القراءة التعبدية العادية أو يقرأ في حلقة ما بيقرأ روايات ولا قراءات، فلو أتى بأصل الغنة بأصل القلقلة بأصل المد يكفي. وهذا يريح المعلمين، يعني معلم الحلقات، أنه الطالب لو أتى بأصل الحكم يكفيه، لو أتى بأصل الحكم يكفيه، خصوصا في الابتدائي مثلا. لكن إذا ترقى مثلا إلى الثانوي ينبغي أن يحسن الأداء ويأتي بها على وجه أفضل. فهنا سببان، والنبي صلى الله عليه وسلم عني بهذا الأمر بتجويد القراءة، ولم يترك عن الصحابة يعني هكذا يقرأ، كل رغم أنهم عرب أقحاح لكنه كان يوصيهم بالمتقنين. ففي صحيح البخاري قال من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. وليس الأمر محصورا بهؤلاء الأربعة، وإنما هو فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد وتوجيه إلى طلب المتقنين، إلى طلب المتقنين. فهؤلاء يعني أبو بكر ما كان يعرف يقرأ، علي رضي الله عنه ما كان يعرف يقرأ، عثمان رضي الله عنه ما كان، هؤلاء موجودين في الأسانيد، خصوصا عثمان وعلي رضي الله عنهما موجودين في أسانيد القراء. لكن هؤلاء جلسوا أكثر من غيرهم، تفرغوا لهذا الأمر، تفرغوا أكثر من غيرهم لهذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أقرأكم أبي، هو سيد القراء، وأسانيد القراء العشرة تسعة منها ترجع إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه إلى الأخذ عمن عنوا بهذا الجانب. أنا حين أطلب مثلا الفقه أذهب إلى مقرئ ولا أذهب إلى فقيه؟ حين أريد الحديث أذهب إلى محدث؟ لا، يعني هذا هكذا، يعني العلم يؤخذ على أعلامه. إذا كنت تطلب الفقه على مفسر، وتطلب التفسير على فقيه، وتطلب القراءات على محدث، فأنت لن تحصل إلا التشويش، لن تحصل إلا التشويش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى من عني بهذا الجانب أكثر من غيره، لأنهم كانوا أكثر ضبطا له وأتقن لأدائه لتلقيه. لذلك عبد الله بن مسعود كان يفخر على الصحابة، يقول: لقد تلقيت من في رسول الله 70 سورة. طب القرآن كم سورة؟ 114، والباقي هو يقصد هذه اللي تلقاها مباشرة من فمه الشريف إلى أذنه، والباقي تلقاه من صحابة وآخرين رضي الله عنهم أجمعين. ولبالغ عناية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم بهذا الشأن وشديد حرصهم على هذا الأمر، فقد احتفى التابعون وتابعوهم ومن بعدهم من الأئمة بتحقيق القراءة وحسن الأداء والتلاوة، ووردت عنهم آثار كثيرة بهذا الجانب، لأن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، ولا سبيل إلى المحافظة على فصاحة اللفظ القرآني وتجنب اللحن فيه وتطرق العوج إليه إلا بتحقيق القراءة على سنن القراء الأوائل. فيعني هذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا نريد أن نطيل كثيرا في هذا الأمر. والسبب الثالث الذي ذكره أنه حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. طبعا الإنسان حين يقرأ القرآن هكذا كما يقرأ الجريدة أو يقرأ أي شيء بدون ترتيل بدون تجويد، تجد يعني ليس لهذا الأمر حلاوة وليس عليه طلاوة ولا يرقق القلوب ولا، فإن التجويد كما قال هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وأنت تجد القارئ المجود يعني تجد لقراءته حلاوة، وتجد لقراءته تأثيرا حتى لو لم يكن يعني بالغ الحسن في الصوت. وذكر ذلك يعني الإمام ابن الجزري في النشر أن بعض الأئمة كانوا من جودة قراءتهم كان يعني أسلم على بسماع قراءتهم جماعات من اليهود والنصارى، وكان يعني الناس يبكون في الصلاة ويخشعون عند قراءتهم رغم أنهم لم يرزقوا حسن صوت، وإنما ذلك لأنهم أحسنوا القراءة وجودوها وأتوا بالقراءة اللطيفة السهلة العذبة الحلوة على ما سيأتي تفصيله لاحقا. قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. هنا ثلاث مصطلحات استخدمها الناظم رحمة الله عليه، قال وهو أيضا حلية التلاوة. التلاوة هي يعني كل الثلاثة دول ممكن يأخذوا نفس المعنى، لكن لو يعني أخذنا بتحديد المصطلحات أكثر، فالتلاوة غالبا تطلق على قراءة متتابعة، يعني يقرأ مدارسة أو يقرأ ورده، يقرأ حزبه من القرآن، فهذا يسمى إيش؟ تلاوة. والأداء في الغالب يطلق عند القراءة على الشيوخ أو الأخذ عنهم. الأداء هو قال وزينة الأداء والقراءة، والقراءة تشمل الثلاث، يعني تشمل الأداء وتشمل التلاوة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، يعني قد تستعمل التلاوة بمعنى القراءة والقراءة بمعنى التلاوة، قد يستخدم الأداء لكن هذا الاستعمال الأدق فيها، وفيها الأمر فيه سعة. قال وهو، هو عائد على من هذا الضمير؟ ها؟ التجويد. وهو التجويد إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. الحق، حق الحرف هو صفاته اللازمة، حق الحرف هو صفاته اللازمة، يعني إن كان مجهورا أو مهموسا، إن كان شديدا أو رخوا أو بينيا، إن كان مستعليا أو مستفلا، إن كان ماذا اللي بقي مطبقا أو منفتحا، إن كان فيه صفير، إن كان فيه لين، إن كان فيه انحراف، إن كان فيه استطالة ونحو ذلك. وهذه الصفات، هذه الصفات حق الحرف. أما مستحق الحرف فهي الصفات الناشئة عن الصفات الأصلية، مثلا الاستعلاء، إيش الصفة الناشئة عنه؟ التفخيم. إذا استعلى أقصى اللسان مثلا أو أطبق واستعلى، فإن الحرف يأتي مفخما، فهذا مستحق الحرف. المستحق الحرف هو الصفات التي تنشأ عن الصفات الإيه؟ اللازمة. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، أي رد كل حرف إلى مخرجه. فلا يتصور أن يؤتى بصفات الحرف والحرف لم يخرج من مخرجه. فرد الحرف إلى مخرجه هو، ورد كل واحد لأصله أي رده إلى مخرجه. إذن ملخص التجويد هو ماذا؟ إخراج الحروف من مخارجها وتوفيتها صفاتها. والصفات تشمل الصفات التي ذكرناها، في صفاتها جهر ورخو مستفل، وبعدين صفيرها صاد وزين إلى آخر ما قال ضادا استطل، وتشمل أيضا التفخيم والترقيق والإخفاء والقلب والإدغام والإظهار والمد ونحو ذلك. وكما قلنا أن الصفات اللازمة أتى بها في الباب الذي بعد المخارج، أما الصفات العارضة فستأتي مبثوثة في ثنايا المنظومة. قال واللفظ في نظيره كمثله، أي أنه إذا قرأ القارئ بحكم مثلا ثم مر معه غيره فعليه أن ينطق بالثاني كما نطق الأول. يعني مثلا أنت تمشي في المد المتصل مثلا بالتوسط، تقول جائز أن أنا أقرأ بالفويق التوسط بفويق القصر، وجائز أن أقرأ بالإشباع، فتقرأ في نفس القراءة بالقصر بفويق التوسط وبالتوسط وبالإشباع. إذا كان يعني أنت تقصد بهذا التدريب، تتدرب على المراتب يعني تعليم، فهذا لا بأس به. في جمع القراءات القراء يتفاوتون، هذا ما في إشكال. لكن إن كان مثلا أنت إمام في الصلاة مثلا، تقرأ هنا بالفويق وتقرأ هنا بالإشباع وتقرأ هنا بكذا، وتقرأ في المد العارض في الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ماذا يسمى هذا؟ إيش هذا؟ نشاز. فهذا الذي قال واللفظ في نظيره كمثله، أنت يعني أنت إن كنت تتدرب فما في بأس تتدرب على مثلا مراتب الوجود أو كذا، لكن كنت تقرأ قراءة مثلا في الصلاة أو تقرأ قراءة يعني وردك القرآن، من الأفضل أن تأتي به اللفظ في نظيره كمثله. إن كنت تمشي على القصر في العارض سر على هذا، يعني مثلا لو أنك تقرأ ركعتين وقرأت الركعة الأولى بالقصر وتريد الثانية تقرأ بالتوسط العارض ما في بأس، يعني ما يكون فيه نشاز هذا. أو اليوم قرأت كذا، أو صلاة الفجر قرأت كذا، مثلا العشاء قرأت كذا، ما في بأس، يعني تنويع لأنه كله جائز. لكن تقرأ في الآية هذه بكذا والآية الثانية بكذا والثالثة بكذا والرابعة بكذا، هذه يصير يعني ما فيه تناسق في القراءة ويصير مؤذي للأذن. ولذلك قال اللفظ في نظيره كمثله، هذا طبعا كله فيما ليس من قبيل الأداء وليس من قبيل الرواية والعرض على المشايخ. العرض على المشايخ انت بتتقيد بأحكام الإيش القراءة، إن كان مثلا قالون، إن كان ورش، إن كان مثلا حفص، إن كان ابن كثير، إن كان الكسائي، كل واحد له أصول تمشي عليها. هذا الكلام على القراءة يعني المحضة التعبدية، واحد يقرأ يتعبد أو يقرأ ورده أو مراجعته، فهذا الأمر فيه سعة. لكن كما قلنا إذا كان مثلا يقرأ في الصلاة إمام أو كذا ينبغي أن يراعي هذا، واللفظ في نظيره كمثله. وخصوصا إحنا أقبلنا على رمضان، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات، وتقبل منا ومنكم. ثم قال بعد ذلك مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف. مكملا يعني أن يوفى الحرف صفاته، يخرج من مخرجه ويوفى صفاته اللازمة والعارضة من غير ما تكلف. والتكلف في القراءة هو أن تأتي يعني تبالغ في مثلا في المدود، تبالغ مثلا في الغنن، تبالغ مثلا في القلقلة، تبالغ. وهذا التكلف على لكي نكون منصفين أحيانا قد يكون مطلوبا في البداية، قد يكون. لماذا؟ أنت لو تركت ولدك الصغير يكتب، قل ما في داعي للتكلف، خلاص هو عارف الألف والباء والجيم والدال، اكتب يا ابني، اكتب لك في الباء مثلا يملى لك الصفحة بها قد كده، صح؟ يكتب لك مثلا العين مثلا كده ميلة كده، يكتب لك الصاد كده، لو أردت يكتب لك اسمه مثلا ممكن يملى لك صفحة من كراس الرسم الكبير. لماذا؟ لأنه ما خد مهارة على السطر، وصغر واكتب كده واظبط هذا. فهذا الأمر في البداية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تكلف، أحتاج إلى تكلف ودربة الأول، تمرين. لا تطلع كده، حطها على السطر، صغر شوية الراس الصاد، هذه كبيرة صغرها، هذه صغيرة كبرها، الهمزة ما هي مزبوطة. فهو مع التدريب يصل إلى الإتقان، إذا أتقن خلاص تتركه. كذلك القارئ، إذا قلنا كل واحد يقرأ بدون تكلف يعني ففي البداية ما يستطيع يضبط القراءة إلا بشيء من التكلف. فالتكلف في بداية التعليم ضروري ومطلوب، إلا إذا كان هذا الطالب لقن القراءة الصحيحة منذ نعومة أظفاره، وهذا قد يحدث. هذا قد يحدث أن مثلا أبوه قارئ أو أمه قارئة، لقنته تلقينا ويقرأ، ما يعرف من أحكام القراءة شيئا لكنه يقرأ قراءة صحيحة، فخلاص هذا انطلق. لكن واحد ما يعرف الإدغام، يقرأ إخفاء، والإخفاء يقرأ إدغام، والمد يقصر، القصر يمد، ونحو ذلك، القلقلة ما يأتي، وكذلك سائر الأحكام. فهذا لا بد أن يتكلف التعلم، والتدريب والتمرين في البداية، فإذا أتقنها لا ينبغي له أن يعني يتكلف في القراءة. يعني مثلا الآن أنت تقول الآن حصحص الحق، ها الآن حصحص الحق، لو واحد ما تعلم التفخيم والترقيق الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، تمام كده، هذا ما تكلم، فنقول له لا الحق هذه ترقق وهذه كذا، فخلاص إذا أتقنها ما في داعي يقول الآن حصحص الحق، ما في داعي يعني، خلاص الآن حصحص الحق خلاص، بدون يعني ها ما تنتفخ أوداجك وبدون أن تتعصب وبدون ما يفور دمك ليصل إلى المخ ويجيب لك ضغط دم، لا يعني بهدوء خلاص، ما دام أنه يعني أنت تدربت وتمرنت فتأتي بها كما قال الحافظ ابن الجزري رحمة الله عليه، وليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات، مصطلحات هذه لعلنا يعني نتوقف عندها لاحقا. قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. فإذا يعني ينبغي للقارئ أن يتمرن ويتدرب ويتمرس، فإذا أتقن الأحكام ينبغي له أن يقرأ بها سلسة لطيفة حلوة باللطف في النطق بلا تعسف. نأتي بعد ذلك إلى آخر الأبيات، وهو قوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة بفكه. هذا يعني المتعلم الجاد للقراءة ربما ما يأخذ في دراسة أحكام التجويد إلا يومين ثلاثة الدراسة يعني إذا كان جادا، وربما لو جلس إلى أستاذ متقن وكان حريصا ربما تعلم التجويد العملي في شهر واحد لو كان يقرأ يوميا، ثم بعد ذلك يعني خلاص يعني هو أتقن هذا يعني اللي هو القاسم المشترك بين القراءات. وهذا الأمر كما قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. بعد معرفة الأحكام أو التلقن من الأشياخ المتقنين، مجرد أنك تكرر وتدرب، يعني هنا ينفتح هنا يتباعد الفكان هنا ينفتح الفم بعض الشيء هنا تستدير الشفتان وهكذا، عندئذ حتى لو بالتلقين عمليا ولا يشترط نظريا فهذا لا يلبث إلا قليلا، إذا كان حريصا وجادا في التعلم لا يلبث إلا قليلا حتى يتعلمه ويتقنه، لا سيما إذا كان صغير السن. أما الشيبان أبو 50 وأبو 60 فالله يعينهم، فهذا لأنه لسانه يعني بدأ يتصلب على طريقة معينة فهذا يحتاج يعني مجاهدة، لكن وهو يتتعتع فيه فله أجر. والتتعتع قد يكون تتعتعا في الحفظ وقد يكون تتعتعا في الأداء، فكلاهما إن شاء الله له أجر، سواء كان تتعتع حفظ أو تتعتع تجويد، ومع الرياضة مش الرياضة الجري والمصارعة والملاكمة، لا رياضة الفك بس، احنا رياضتنا سهلة وانت جالس كده تسوي الرياضة وانت جالس برتاح، فهذه الرياضة هي رياضة الفك. قال الإمام ابن الجزري لا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، يعني أنه تتلقى من المقرئ المجيد وتكرر وتتدرب، وهذا يعني من واقع ممارسة طويلة للإقراء. بعض الطلاب يأتيني مثلا عنده 50 ملاحظة مع المجاهدة والصبر والتدريب ما لا يلبث يقرأ جزئين ثلاثة إلا ما شاء الله انطلق، ويعني 50 هذه صارت 10 في الجزء الثالث والرابع، ويعني ربما انتهى من 10 أجزاء، ربما نادرا ما أرد أو أصحح له، وبعضهم ما عنده إلا 10 أو 15 ملاحظة، لكنه لا يتمرن بما يكفي ولا يجتهد في رياضة الفك هذه التي ذكرها، فبالتالي يجلس للجزء 20 والـ15 ملاحظة اللي كانت في الأول بقي منها 5. فالشاهد أن التدريب هذا مهم جدا، ولذلك أنا يعني صرت في 10 سنوات الأخيرة يعني أطالب الطالب أن يسجل مجلس الإقراء ويستمع ويتدرب، وحتى إذا ختم وأجيز هو عندي صار متقن الحمد لله وأرتضي قراءته، لكن بعضهم قرأ علي مثلا من 15-20 سنة بدايات ما يعني بدأ شرعت أقرأ مثلا من 20 سنة أو 25 سنة، ثم جاء يطلب القراءة بعد 15 سنة يعني، ففوجئت أن قراءته رجعت إلى نقطة الصفر. لماذا؟ لأنه لم يستمر على هذه الطريقة، لم يستمر على هذا. لذلك صرت أوصي الطلاب خصوصا إذا أتاني وهو يعني تعدى 30 أو 40 أو كان في صعوبة في التصحيح حتى وصل إلى الإتقان، في بعضهم ما شاء الله لسانه سهل يعني يستجيب بسرعة للتصحيح، فأنا أوصي أقول له استمر على يعني هو يقرأ عندي، أقول له اقرأ كل يوم 5 إلى 10 دقائق بهذه الطريقة، أنت كأنك أنت عند الشيخ فلان هذا هو يوقفك يقول لك أنت ما أتيت بالصفير صح، أنت ما أتيت بالقلقلة مضبوط، المادة هذا غير صحيح، مثلا الحرف هذا أنت أتيت به شديدا وهو رخ، وهكذا ملاحظات التي أبديها لك اسمع التسجيل ثم تدرب كل يوم اقرأ كأنك تقرأ عندي، واجلس على ذلك 3-5 سنوات أو أبد الدهر اقرأ على نفس الطريقة حتى لا تفقد الأداء الصحيح، لا تفقد الأداء المتقن، وهذا الذي قال عليه اللي هو إيه إلا رياضة امرئ بفكه، فهذا التدريب الفكي هو الذي تكتسب به المهارة وتستدام به المهارة، تستدام به المهارة تبقى مع الطالب. ويعني بذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.